الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: تنبيه، كلمة تنبيه كلمة فروع يؤتى بها كلمة فروع ملحقا بالأصول التي تقدمت، وكلمة تنبيه يكون الكلام المتقدم متضمنا لما يأتي، لكن قد يغفل عنه الإنسان فيحتاج إلى أن ينبه عليه. قال: ما تقرر من الأمور السابقة محله في الوضوء غير المجدد. ما تقدم من الأمور السابقة في نية الوضوء أنه ينوي رفع الحدث مثلا، قال لك هذا رفع الحدث يطبق على الوضوء إذا كان هناك حدث، أما إذا كان غير محدث فكيف ينوي رفع الحدث؟ مثلا واحد متوضئ ولم يحدث بعد الوضوء، صلى بالوضوء وحب يجدد الوضوء. الوضوء الثاني هذا المجدد لا ينوى فيه رفع الحدث لأنه غير محدث. فما تقدم عدد من جملة نيات رفع الحدث، قال لك الذي تقدم في غير الوضوء المجدد. أما المجدد، الوضوء المجدد، فالقياس عدم الاكتفاء فيه بنية الرفع أو الاستباحة، يعني جملة النيات رفع الحدث الأصغر، من جملة النيات استباحة ضرب الصلاة أو استباحة ما كان ممنوعا قبل التطهر. هذول التنتين ما بيصرحوا لها اللي بده يجدد وضوءه، لأنه اللي بده يجدد وضوءه إذا لم يجدد هذا الوضوء ولا يزال متوضئا فليس عليه حدث حتى يرفعه، ولا تحرم الصلاة عليه حتى يطلب استباحتها. بالنسبة للأصول والقواعد والقياس ما بيصح المجدد وضوء رفع الحدث، ولا بيصح استباحة مفتقر إلى طهارة. أما المجدد فالقياس عدم الاكتفاء فيه بنية الرفع أو الاستباحة. قال الإسنوي، حاطط همزة من فوق، هي لازم تكون من تحت لأنه نسبة لإسنا مكان. قال الإسنوي: وقد يقال يكتفى بها، يعني يكتفى بنية رفع الحدث كالصلاة المعادة. إذا واحد صلى الظهر وجاء إمام يصلي الظهر أيضا، ما في مانع أن يعيد هذه الصلاة مع الإمام الثاني، يعني يستحب إعادة الصلاة بشرط أن تكون مع الجماعة. أما هيك لحاله في عيد الصلاة ما بيصح، طالما صلى وقضى الفرض الذي عليه ما بيصير يعيده مرة ثانية. بس إذا في جماعة يستحب أن يشاركه فينوي إعادة الصلاة. في إعادة الصلاة بينوي فرض الصلاة. ليش هون بتبع الوضوء ما بينوي فرض الوضوء مثل ما بينوي الصلاة فرض الصلاة، مع أنه هذيك معادة وهذا الوضوء معاد مجدد؟ هذا اللي عم يقول لك لا. قال الإسنوي: وقد يقال يكتفى بها بإيش؟ بنية رفع الحدث أو بنية فرض الوضوء أو النية المتقدمة كالصلاة المعادة، كما يكفي في الصلاة المعادة أن ننوي فرض الصلاة مرة أخرى، غير أن ذلك مشكل خارج عن القواعد فلا يقاس عليه. يعني قضية الصلاة مشكلة خارج عن القواعد، ما بنحسن نقيس قضية الوضوء على قضية الصلاة. قال ابن العماد: وتخريجه توضيحه على الصلاة، تخريجه على الصلاة يعني قياسه على الصلاة ليس ببعيد، لأن قضية التجديد أن يعيد الشيء بصفته الأولى. لما تجدد الوضوء بده يتوضا مثل ما توضا بالأول. الأول لما توضا شو نوى؟ نوى فروض الوضوء، نوى رفع الحدث. فطالما عم يجدده بينوي نفس النية، مثل الصلاة لما صلاها في المرة الأولى نوى فرض الصلاة، وهلا في المرة الثانية كمان ما بينوي سنة الصلاة، بينوي فرض الصلاة. معنى التجديد أن تعيد الشيء بصفته الأولى. هذا مين عم يحكيه؟ ابن العماد. قال ابن العماد: وتخريجه على الصلاة ليس ببعيد، لأن قضية التجديد أن يعيد الشيء بصفته الأولى. انتهى. والأول أن الأول يعني أن لا ينوي رفع الحدث ولا ينوي السباحة مفتقرا إلى الطهارة أولى، لأن الصلاة يعني ما بدنا نقيس على الصلاة، الصلاة بينوي فرض الصلاة بالمرة الثانية، لكن ما بدنا نقيس الوضوء على الصلاة، عم نقول هذا أولى. ليش؟ في فرق بين الصلاة وبين الوضوء، لأن الصلاة اختلف فيها هل فرضه الأولى أو الثانية. يعني لما أعاد الصلاة صار في عند العلماء خلاف، بعضهم قال الصلاة المعتبرة هي الثانية والأولى أصبحت نافلة، بعضهم قال بالعكس الأولى هي الفرض والثانية هي النافلة. فقضية الصلاة اختلف فيها هل فرضه المجزئ هي الأولى أو فرضه المجزئ هو الثانية. أما في الوضوء ما جرى الخلاف، ما حد قال الوضوء الثاني هو المعتبر والأول سنة. نعم. فأصبح ما من أحسن نقيس الوضوء على الصلاة، في فرق بيناتهم من هالناحية، لأن الصلاة اختلف فيها هل فرضه الأولى أو الثانية، ولم يقل أحد في الوضوء فيما علمت بذلك. شوف الاحتياط والأدب، قال فيما علمت، ما قال لم يقل بس، لأنه بجوز يكون في حدا قاله مدريان أو ما اطلع عليه، كثير شغلات الإنسان بينكرها، وأنا في كلمة بتراجعها بالكتب اللغة اللي بين إيديك كلياتها ما بتلاقيها، بيجي مثلا حاجة من الحواشي ذاكرتها، إيه ما بتحسن تقول ما موجودة، بس تقول أنا ما لقيتها. وهون عم يقول لك فيما علم، ما حدا قال بالنسبة للوضوء خلافا أنه الوضوء المجزئ هو الأول أو الثاني إذا جدد الوضوء. أما في الصلاة فقد قيل وورد في كتب الفقه، لأن الصلاة اختلف فيها هل فرضه الأولى أو الثانية، ولم يقل أحد في الوضوء فيما علمت، جزء حد قاله مدريان بذلك، وإنما اكتفي بنية الوضوء فقط دون نية الغسل. الشغلة الثانية، خلصنا من هذيك الأولى تبع تجديد الوضوء. كمان من جملة الأشياء اللي ذكرها في صور النية أنه يكفي أن يقول نويت الوضوء من دون ما يقول نويت فرض الوضوء، بينما في الغسل بده يقول نويت فرض الغسل، غسل الجنابة، غسل الطهارة من الحدث الأكبر، حيض أو نفاس. نعم. ليش بقى بالوضوء بجوز نقول نويت فرض، بجوز نقول نويت الوضوء من دون ما نقول فرض، والغسل ما بيجوز إلا نقول نويت فرض الغسل بالنسبة للغسل الواجب. ليش؟ قال لك لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة. يعني لما بدي يتنشط الواحد مثلا أو بدي ينظف فصاق أو قزع أو غيره يغسل يده أو وشه أو إجري. أما الترتيب هذا اللي ذكروا القرآن فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الكيفية هذه خاصة بالوضوء ما بصير بغيره، ما بصير إلا عبادة. أما الغسل بجوز بده يغتسل بده يسبح، مشوب بده يغتسل، عرقان بدنه ومتوسخ أواعيه بده يغيرهم ويعمل له دوش. بجوز الغسل له أشكال، مو كله واجب، مو كله عبادة. فلما كان الغسل منه العبادة ومنه غير العبادة صار بدنا نعمل فرق بين العبادة وغيرها. فلما بدنا ننوي لما نتغسل الغسل الواجب لازم نقول نويت فرض الغسل. أما بالوضوء مو شرط نقول فرض، لأنه ما بصير الوضوء إلا بهذه الشرط، يعني ما بصير إلا عبادة. وإنما اكتفي بنية الوضوء فقط من دون كلمة فرض الوضوء دون نية الغسل. للغسل ما بيجوز تقول نويت الغسل وبس، واحد عليه جنابة يقول نويت الغسل وبس، بيقول نويت رفع الجنابة أو فرض الغسل. لا يكتفى بالغسل بنية الغسل فقط. ليش بالوضوء اكتفي؟ لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة في الترتيب يعني، فلا يطلق على غيرها، يعني لا يطلق على غير العبادة. يعني غسل إيديه يقول له وضوء، غسل وجهه يقول وضوء. نعم. وإن كان هو في بعض الأحاديث ورد مثلا أن قبل الأكل يسن أن يتوضأ، قال يغسل كفيه معناها، بخلاف الغسل فإنه يطلق على غسل الجنابة وغسل النجاسة وغيرهما، نشاط، صباحة، أشكال ألوان. ولو نوى الطهارة عن الحدث صح، نويت الطهارة عن الحدث صح، فإن لم يقل عن الحدث لم يصح. نويت الطهارة معناته بده يوضح انه عن الحدث، بركة طهارة عن الخبث يعني بدنه مضطرش الدم مضطرش الشيء، فمعناته لما كانت الطهارة تصير عن الحدث والخبث صار لازم يقول نويت الطهارة عن الحدث. فإن لم يقل عن الحدث لم يصح على الصحيح كما في زوائد الروضة. وعلله في المجموع ليش ما بيصح يقول نويت الطهارة عن الحدث، يعني صح يقول نويت الطهارة بس لازم يقول عن الحدث، علله في المجموع لأن الطهارة قد تكون عن حدث مثل ما حكينا وقد تكون عن خبث متنجس بدنه. فاعتبر التمييز يعني صار من الواجب أن يميز، يقول الطهارة عن الحدث حتى نعرف، لأنه بصير الطهارة كمان عن الخبث. كمان خلصت المسألة. أنا مسألة ثانية، هذول كلهم جايين بكلمة تنبيه، لأنه الكلام الماضي متضمن لها لكن مو بوضوح. قال لك ومن دام حدثه فمستحاضة، امرأة الدم يجري دائما لا ينقطع اسمها مستحاضة، ومن دام حدثه كمستحاضة ومن به سلس بول، هذا دائما حدث دائما بيقطع مرض طبعا ضعف يعني، او ريح كفاه نية للسباحة المتقدمة، أن يقول نويت السباحة فرض الصلاة، لأنه ما بيعشان يقول نويت رفع الحدث، الحدث دائم، لما بيقول نويت رفع الحدث والبول عم يقطر هذا الحدث دائم معناته. شو مدوا انه يترفعوا من الاستباحة فرض الصلاة كفاه نية الاستباحة المتقدمة دون نية الرفع المار، ما بيحسن سلس البول أو المستحاضة تقول نويت رفع الحدث، لأن الحدث ما راح يرتفع دائم. واضحة مواضحة؟ لبقاء حدثه، لأن الحدث مستمر، لكن عم يقول يندب له الجمع بينهما، يعني يقول نويت رفع الحدث والسباحة الصلاة سواء خروجا من خلاف من أوجبه. الناس قال واجب ينوي التنتين، يرفع الحدث اللي مضى، ينوي الاستباحة عن الحدث اللي جاي لاحق، واحد عن السابق واحد عن اللاحق، طالما دائما عم يقطر البول فبينوي رفع الحدث عن البول اللي قطر وخلاص، والاستباحة بالنسبة للبول اللي يأتي من بعد. ويندب له الجمع بينهما خروجا من خلاف من أوجبه. ليش؟ لتكون نية الرفع للحدث السابق يلي مضى قبل ما يقول انه يترفع الحدث، ونية الاستباحة استباحة الصلاة للحدث، لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة أو نحوها لللاحق للحدث اللي يجي بعدين. وبهذا يندفع ما قيل إنه قد جمع في نيته بين مبطل وغيره. في ناس استحبوا أن يجمع بين نية رفع الحدث وبين استباحة الصلاة. شلون بقى هيك مع أنه الحدث ما عم يرتفع؟ قال تفصيلا حدث عن اللي مضت القطرة التي مضت والاستباحة عن القطرة التي أتت من بعد. في ناس قالوا ما بصحيني هني هي نويت رفع الحدث ونويت استباحة الصلاة. استباحة الصلاة نية معتبرة ورفع الحدث نية غير معتبرة، فهل يعني له نية رفع الحدث مع استباحة الصلاة عم يجمع بين مبطل وهو نية رفع الحدث وبين مجزي وهو نية الاستباحة؟ في ناس قالوا هيك، قال لك لا، طالما عم من أولها أن نية رفع الحدث عن الماضي ونية الاستباحة عن الحدث اللاحق، بالتحليل هذا ما بقى نقول جمع بين مبطل وبين مجزي، هذا اللي عم نحكيه. وبهذا يندفع الاعتراض يعني ما قيل إنه قد جمع في نيته بين مبطل وغيره، ويكفيه أيضا نية الوضوء ونحوها، يعني اللي يتقدم نية الوضوء لو قال نية الوضوء هذا مين دائم الحدث، يجوز يقول نويت الوضوء إيه يتوضأ ما في إشكال. مما تقدم كما صرح به في الحاوي الصغير. التنبيه الثاني، حكم نية دائم الحدث فيما يستبيح من الصلوات الخمس وغيرها حكم نية المتيمم كما ذكره الرافعي هنا وأغفله في الروضة، وسيأتي بسط ذلك إن شاء الله تعالى في التيمم. يعني لما بنوي التيمم، التيمم شو بنوي؟ السباحة فرض الصلاة. كم فرض صح اللي يصلي؟ فرض واحد. كمان هون دائم الحدث لما بنوي السباحة الصلاة يصح اللي فرض واحد مثله مثل نية التيمم. حكم نية دائم الحدث فيما يستبيحه من الصلوات، يعني أي صلاة يستبيحها فرض واحد وما شاء من السنة من الصلوات الخمس وغيرها مطلق الفروض، صلاة جنازة، صلاة الظهر، صلاة العصر، كله. حكم نية المتيمم كما ذكره الرافعي هنا وأغفله في الروضة، وسيأتي بسط ذلك تفصيل هذا الكلام إن شاء الله تعالى في التيمم، لأن هناك قدر حسنية التيمم استباحة فرض الصلاة، وكان يستبيح بها من الصلوات، يستبيح فرضا واحدا بالتيمم الواحد، ويستبيح ما شاء من النوافل، وهنا كذلك. ولكن ولا يشترط، أي مسألة ثانية، ولا يشترط في النية الإضافة إلى الله تعالى، ولكن يستحب كما في الصلاة. نويت فرض الوضوء لله تعالى، نويت الصيام لله تعالى، كلمة لله تعالى مو واجبة لكن مستحبة، فإذا قالها ففيها فضيلة، وإذا لم يقلها صحت النية. لا يشترط في النية الإضافة، يعني يقول لله تعالى، الإضافة إلى الله تعالى، ولكن يستحب كما في الصلاة، أصلي لله تعالى. شرط يقول أصلي لله تعالى، لو قال أصلي فرض الظهر قال كفي كفي، لكن إذا قال أصلي فرض الظهر لله تعالى أفضل، مستحب بس مو شرط. كمان الخمسه عم يقول مساله، ولو توضا الشاك بعد وضوئه في حدثه احتياطا فبان محدثا لم يجزه للتردد في النيه بلا ضروره، اي لازم التنبيه عليها يغفل عنها الانسان. مثلا يعرف حاله انه توضا قطعا، توضا بلا شك، لكن يا ترى احدث بعد هذا الوضوء أو لم يحدث؟ قال طالما هيك راح أتوضع احتياطا، توضع احتياطا، بعد ما توضع احتياطا تحقق أنه قد أحدث بعد وضوءه الأول، نقول له بدك تعيد الوضوء، فالوضوء اللي توضيته احتياطا لم يجزئك، لأنه بني على الشك ما بني على اليقين. أما إذا تم شاكك وما معرفان إن أحدث ولا ما أحدث، مش حالة. لو توضأ الشاك، شاك في إيش؟ شاك بعد وضوئه في حدثه، شك في حدثه بعدما كان متوضئاً، هل أحدث أو لم يحدث؟ فتوضأ احتياطاً فبان محدثاً لم يجزه للتردد في النية بلا ضرورة، كما لو قضى فائتة الظهر مثلا شاكا في أنها عليه ثم بان أنها عليه لم يكفي. نفس الشيء، قضى فائتة الظهر شاكا، عم يقول يا ترى أنا صليت الظهر ولا ما صليته، صار عنده شك، فقال والله راح أصلي احتياطا، إذا كنت صليته يكون هذا إعادة نفل، إذا ما صليته بيكون هذه هي الصلاة المطلوبة. فصلى احتياطا فتبين أنه لم يصليه، نقول له بدك تعيده، بدك تصلي على يقين أنك لم تصلي، اتبع الوضوء. فهمت ولا مو كتير؟ شايف مو كتير ما؟ نعيد العبارة. قال لو توضأ، هون أول حكي، لو توضأ الشاك في حدثه بعد وضوئه، بعد ما توضأ شك هل أحدث ولا لا، لو توضأ الشاك بعد وضوئه شاك في إيش؟ في حدثه، توضأ احتياطا فبان بعد ذلك تذكر أن لا أنبلى أحدث، تذكر أنه قد أحدث، لم يجزي الوضوء الذي توضاه احتياطا، بدأ يتوضا وضوء جديد مبني على يقين انه محدث. ليش لم يجزي؟ قال للتردد في النية بلا ضرورة، يعني لو تم نسيان ما في حال، اما طالما عرف الصحيح هذا معناه بالضرورة، عرف انه محدث صار بده يعيده. كما لو قضى فائتة الظهر مثلا راحت عليه صلاة الظهر، بس شك هو يا ترى أنا مصلي الظهر ولا ما لي مصلي، فقضاها احتياطا، قال راح أصلي على تلحار راح أصلي، لكن شاكا في أنها عليه يا ترى ما لي مصلي ولا مصلي، بنى هذه الصلاة الثانية على الشك مو على اليقين. إذا تيقن أنه غير مصلي وصلاها ما بدأ هذه، أما إذا كان صلاها احتياطا وهو يشك يشك هل هي عليه أو ليست عليه، بعدين يتذكر أنها عليه من إله بدك سيدها. كما للتردد في النية بغير ضرورة نفس الشيء، كما لو قضى فائدة الظهر مثلا شاكا في أنها عليه ثم بان أنها عليه تيقن أنها عليه ما يصليها لم يكفي، لم يكفي هذه الصلاة. أما إذا لم يتبين التنتين تبع الوضوء وتبع الصلاة، أما إذا لم يتبين حدثه فإنه يجزئه للضرورة. شو معنى الضرورة؟ يعني ما أحس أن يتيقن ما أتذكر. هلا إذا واحد فاته صلاة من الصلوات الخمس ما عرف أي منهن اللي رايحة، يا ترى شو رايحة لي الظهر ولا العشاء ولا الصباح ولا، بس ما عرف إنه في صلاة راحت عليه، شو بده يساوي؟ صلي الخمس صلوات، شايف شو؟ تكون اللي رايحة عليه دخلة في ضمن الخمسة. ولو توضأ الشاك وجوبا لأن شك بعد حدثه في وضوئه فتوضأ أجزأه، هي عكس دي، هيك كان متوضي وشك في الحدث فتوضأ، فإذا تبين الحدث بعيد وضوء. أما هون أحدث ثم توضأ، توضأ الشاك وجوبا لأن شك بعد حدثه في وضوئه، يعني أنا توضيت ولا ما توضيت، أحدث قطعا يعرف حاله أحدث، لكن توضأ أو لم يتوضأ فتوضأ أجزأه الوضوء ما بده يعيده. ولو تذكر أنه توضأ بيكون تجديد وضوء، لأن تجديد الوضوء جائز وإن كان مترددا، أجزأه وإن كان مترددا، لأن الأصل بقاء الحدث، يعني كان محدث قطعا وشك هل توضأ أو لم يتوضأ فتوضأ الآن، فالأصل أن الحدث صافي طالما مشكوك في الوضوء، فمعناته الحدث لا يزال وارد. على كل حال هذا الوضوء الثاني يصير تجديد معناته، وإن كان مترددا لأن الأصل بقاء الحدث، بل لو نوى في هذه الحالة كمان بنى النية على الترديد فقال إن كان محدثا فعن حدثه وإلا فتجديد صح أيضا. هو متوضي شك هل أحدث بعد الوضوء ولا ما أحدث، فقال أنا رح أتوضأ إن كان محدث فهذا الوضوء بداله، وإن كنت متوضي بعد الحدث فهذا تجديد وضوء، يمشي الحال، بل يعني أكثر من هيك. لو نوى في هذه الحالة حالة الشك والتردد إن كان محدثا، شو الحالة؟ الحالة إنه توضأ بعد حدثه، نعم، لأن الأصل بقاء الحدث، بل لو نوى في هذه الحالة إن كان محدثا فعن حدثه وإلا فتجديد وضوء صح أيضا كما في المجموع. ومن نوى بوضوئه تبردا، هو عم يتوضأ لا حاله مشوب والميات باردين صغار، قال والله اتمشت لي شوي، نوى بوضوئه تبردا أو شيئا، ها غير التبرد، تنظيف الشوك يحصل بدون قصد كتنظيف ولو في أثناء وضوئه مع نية معتبرة، أي مستحضرا نية التبرد أو نحوه، نية التبرد أو نحوه، نية الوضوء مستحضرا نية الوضوء عند نية التبرد أو نحوه أجزأه. المهم ألا تنصرف النية المجزئة وهي نية فرض الوضوء. فإذا نوى مع فرض الوضوء التبرد معلش، أما إذا كان نوى التبرد وأعرض عن نية الوضوء صار ما عاد يمشي الحال. اللي غسل في أثناء نية التبرد ما بيمشي حاله، بده يرد ينوي ويرد عيدهم. من نوى بوضوئه تبردا أو شيئا، نوى شيئا تنظيف مثلا، يحصل بدون قصد، بدون قصد، بدون نية. هلا إذا واحد بده يتبرد بده نية واجب ينوي التبرد، هو واجب. واحد بده يغسل وشه ونصه واجب ينوي تنظيف وشه، مو واجب. النية الواجبة هي نية فرض الوضوء أو استباحات الصلاة. من نوى بوضوءه تبردا أو شيئا، نوى شيئا يحصل هذا الشيء بدون نية بدون قصد، مثل إيش؟ كتنظيف، ولو في أثناء وضوئه نوى ذلك، لكن نواه مع نية معتبرة، يعني مع نية الوضوء. نوى التبرد مع نية الوضوء، مع نية معتبرة أجزأه. يعني النية الإضافية وهي نية التبرد ما أفسدت عليه وضوءه، لكن بشرط أن يستبقي نية الوضوء. أما إذا انصرف عن نية الوضوء إلى التبرد بس، معناتها ما عاد يمشي الحال، بده يرد يعيد النية ويعيد الأعضاء اللي غسلهم لحصول ذلك من غير نية. كمصل نوى الصلاة ودفع الغريم، واحد عليه دين وجاي الغريم يعني صاحب الدين يطالبه بيد دينه، هو شافه ومعسر ما معه يدفع له، قام نوى الصلاة، صار يصلي بنية الصلاة وبنية دفع الغريم، يعني إنه يصرفه من وشه، نوى التنتين سوا يجوز. أن النية لأن دفع الغريم ما بده نية، أما الصلاة بدها نية. كمصلي نوى الصلاة ودفع الغريم فإنها، يعني شو هي نية الصلاة، تجزئه، لأن اشتغاله عن الغريم بالصلاة يعني لا يفتقر إلى نية. فإن فقدت النية المعتبرة مثل ما حكينا في الساعة، نوى التبرد وترك نية الوضوء، فإن فقدت النية المعتبرة كان نوى التبرد وقد غفل عنها، عن النية المعتبرة وهي الوضوء، لم يصح غسل ما غسله بنية التبرد، ولم يصح وضوءه من أول. هو عم يغسل وشه نوى الوضوء، لما عم يغسل إيديه لقى على إيديه شوية لون من الألوان، حب أن يغسلهم يغسل اللون، وانصرف عن نية الوضوء، صار نيته أنه بس ينظف إيده. هون لما بده يكمل من إله بدك تنوي جديد، والإيد اللي غسلتها بنية النظافة بدك تعيدها، أما الوش مش حاله، لأن وقت غسل وشه كان ناوي الوضوء. فالعضو الذي غسله بنية بالنية المعتبرة أجزأه، والوضوء والعضو الذي غسله بالنية غير المعتبرة لم يجزئه، بده ينوي ويعيده. كأن نوى التبرد وقد غفل عنها، عن النية المعتبرة، لم يصح مخل الوضوء، لم يصح غسل ما غسله بنية التبرد ونحوه أو النظافة يعني، ويلزمه إعادته دون استئناف الطهارة، ما يعيد وضوءك من أوله، من مطرح ما قطع النية يرجع بينوي وبيكمل.